الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ومن علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ومن علينا سبحانه وتعالى بالقرآن الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفة قديمة يخطرها لنا نتكلم بها ونقرأها ونتلوها ونحن المخلوقين، نقول كلام قديم ونحن مخلوقين. سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان ذي الجلال والإكرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إن شاء الله في الترويحات في هذا الشهر المبارك بعد استشارة المصلين، بعض المصلين اتفقنا أننا نتكلم على حكم ابن عطاء الله، الحكم العطائية، مشهور بكتاب الحكم العطائية، وهي هذه الحكم تأليف ابن عطاء الله السكندري. السكندري مقاما المصري دارا ودفنا، مات في القاهرة ومدفون هنا في القاهرة ولم مقام دار، الشاذلي طريقة. سيدنا الإمام ابن عطاء الله السكندري مات قبل 710 هجري، وله مؤلفات قليلة، لم يكتب من المؤلفات، وكان عالم بعلم الشريعة وعلم الطريقة وعلم الحقيقة. كثير من الناس تسمع يقول لك الطريقة والحقيقة والشريعة، إيه الفرق؟ ما هو الفرق بين الشريعة والطريقة والحقيقة؟ الشريعة هي الإسلام، والطريقة هي الإيمان، والحقيقة هي الإحسان. أو قل الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده. فهذه هي المعاني التي يجب أن تتوفر للمسلم ليكمل إيمانه، لأن الدين ثلاث مقامات، الدين إسلام وإيمان وإحسان. لما جاء سيدنا جبريل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره، ثم سأله عن الإيمان فأخبره، ثم سأله عن الإحسان فأخبره، ثم سأله عن الساعة فأخبره عن أماراتها، ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلكم جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. يبقى دين الإسلام ثلاث مقامات، عشان تبقى مسلم حق لازم تتوفر فيك وتتحقق فيك المقامات الثلاثة. لما تحقق المقام الأول في الأعراب ولم يتحقق فيهم مقام الإيمان، قال الله في حقهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فوجب على المسلم الحق أن يتحقق بمقام الإسلام، ثم بعد ذلك يكون متحقق بمقام الإيمان، ثم بعد ذلك وأثناء ذلك وفي كل ذلك من الأول إلى الآخر أن يكون مراقب لله عز وجل في مقام الإحسان، لأن مقام الإحسان هو مقامين، مقام المبتدئين ومقام المنتهين أو الواصلين، مقام السالكين وهو مقام أن تراقب الله عز وجل وأنت لا تراه، هو مقام المراقبة. فإذا وصلت كشفت لك الحجر فتصل إلى مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يبقى الإنسان بين مقام المراقبة أولا للسالك ومقام المشاهدة أخيرا للواصل. ولذا كيف تتحقق فينا هذه الأمور؟ وكيف نعرف في طريقنا إلى الله ما هي العوائق والعلائق والأشياء التي تحول بيننا وبين الوصول إلى الهدف وأن إلى ربك المنتهى. لأن الوصول إلى الله طريقه صعب طويل، ولكنه يسير على من يسره الله عليه. طريق مملوء بالمخاطر، ولكن الموفق هو الذي يوفقه الله للوصول، والمخذول هو الذي يبعده الله سبحانه وتعالى ويشغله عن الوصول إليه بأمور خيالات، بعضها تكون أحيانا كرامات، بعضها أحيانا تكون رؤى صالحة، بعضها أحيانا يكون انشغال في أمور الدنيا وغير ذلك. المقصد هو أن الإنسان يحاول أن يفهم دينه بصورة أعمق. لا تفهم دينك كما فهمته وأنت طفل في الابتدائي، عيب أنت كبرت وشبت، افهم بقى دينك بطريقة تانية، ما تفهموش زي الطفل اللي بيتعلمه هو في الحضانة. الإسلام كذا كذا كذا وخلاص، وأنت لم تتحقق فيك هذه الحقائق النورانية. فحكم ابن عطاء الله لما تقرأها بتوضح لك ما هي حقائق النفس التي هي محل الطريقة، وما هي مطلوب الجوارح التي هي محل الشريعة، وما هو مهبط الرحمات ومحط النظر إلى الله عز وجل التي هي محلها السر وهي الروح. فالإنسان يتكون من جوارح ومن قلب باطن، جوارح ظاهرة وقلب باطن، فالإنسان له ظاهر وباطن. الظاهر محله الشريعة والباطن محله الإيمان. فإذا تحققت بالشريعة في الظاهر وبالحقيقة بالإيمان في الباطن مع دوام المراقبة لله عز وجل، وصلت إلى الرقي في الروح، تصفو روحك فتصير سرا. قل الروح من أمر ربي، أي سر، فسموها سر. سموا الروح سر ليه؟ لأنها سر. فإذا صفت سريرتك، ولا يقال على الروح سر إلا إذا صفت، كيف تصفو من الأقدار والأغيار، بحيث أنه لا يعكر صفوك مع الله شيء، ولا يزيدك في الرجاء إلى الله شيء، ولا يقلل خوفك من الله شيء. فأنت في حال مستمر دائم مع الله، خائف راج في آن واحد، خائف من الله راج عفو الله، لا يزيد رجاءك على خوفك في حال الطاعة، ولا يقل رجاءك ويزيد خوفك في حال المعصية. لأنه لو زال عنك الرجاء وزاد فيك الخوف في حال المعصية لمنعت من الاستغفار والتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذا وجب على الإنسان أن يكون في حال المعصية رجاؤه لا يقل عنه وهو في حال الطاعة، لأنه لو قل رجاؤه في حال المعصية ما استغفر أبدا ولا تاب، بل يأس من رحمة الله. ولا يزيد رجاؤه وهو في حال الطاعة فيغلب على خوفه، وإلا يكون قد أمن مكر الله ويكون قد اعتمد على العمل. والله سبحانه وتعالى يريدك أن تصل إليه في تمام الفقر إليه، لا تنظر إلى شيء مع الله. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن أي زالت عنك الأغيار والعوارض النفسانية، أي فنيت في طاعة الله، فنيت في حب الله، فإن لم تكن أي وصلت إلى مقام الفناء، تصل ترى، فإن لم تكن ترى، فهم؟ فإن لم تكن أي إذا وصلت للفناء ترى. هذه لفتة نورانية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم العطائية هي عبارة عن كل حكمة يمكن سطر، وأحيانا تكون سطرين، لكنها عميقة الدلالة، توصل الإنسان بجوارحه وبروحه وبسره إلى الله، وتضع يده على الأشياء التي تعرقله في الوصول إلى الله، لأن كل إنسان محتاج الطبيب اللي يشخص له ما هي العوائق التي تمنعه. كثير من الناس يقول أنا أعبد الله كثيرا ولا أجد لذة للعبادة، أذكر الله كثيرا ولا أجد لذة للذكر، في حين أن الصحابة لما خلصت نواياهم كان الواحد منهم يصلي فينسى نفسه، لدرجة أن يقطعوا رجل واحد من الصحابة وهو بيصلي، لأن لذة الطاعة أنسته إحساسه بالجوارح، زي ما لذة جمال سيدنا يوسف ضيعت إحساس النساء فقطعنا أيديهن وهم لا يشعرن بالألم من طغيان جمال سيدنا يوسف. فطغيان جمال الله إذا شاهدت جماله وأنت في الطاعة مع طغيان الجلال تجد نفسك لم تكن، أي لم تكن أي لا تشعر أنك موجود أصلا، بل تجد أن كل شيء لا يوجد شيء مع الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، الله هو الموجود بحق، لأن كل ما سوى الله موجود بالله. فإذا انقطعت إرادة الله في الوجود للخلق لا يبقى إلا الحق، فأنت وجودك وجود مستمد من وجود الله يسمى واجب لغيره، أما الله فهو الواجب لذاته، هو الموجود بحق سبحانه وتعالى. سيدنا ابن عطاء الله السكندري يبدأ كتابه الحكم بالتحذير من أمر هام، وهي أول حكمة النهاردة، هنقول أول حكمة، وكل يوم هنحاول نجيب حكمة كده على مدى الشهر، نحاول نخلص 30 أو 40 حكمة، لكن الحكم ابن عطاء الله تفوق 300، يعني تحتاج لنا كده إيه 10 رمضانات، لكن احنا هنبتدي بيها. أول حكمة بدأها يحذر الإنسان من أن يركن إلى سوى الله، أن يركن إلى الأسباب، فيقول من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل، من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. يعني يجب على المسلم ألا يعتمد إلا على الله، لابد، لأن المسلم إذا اعتمد على الأسباب كان مشرك، ما بقاش مسلم، ظن أن الأسباب فاعلة فاعتمد عليها فصار مشركا، وإذا ترك الأسباب بالكلية صار زنديقا فلا يعمل الطاعات. فلا تترك الأسباب وإلا تقع في الشريعة، ولا تعتمد على الأسباب وإلا تقع في الشرك، ولكن المطلوب منك أن يكون ظاهرك منهمك في الأسباب وهي الشريعة، وباطنك معتمد على الله وهو القلب. طيب كل واحد يقول لك أنا كده حلو أوي، أنا كده معتمد على الله وطول النهار قاعد في الجامع بصلي ما يفوتنيش فرض في الجامع، وبتحرر الحلال وبكسر من طاعة الله وأصل الأرحام وأرحم المسكين وبعمل كل الحاجات دي، الحمد لله أنا كده كويس. طب أنت عايز بقى هنا اختبار تشوف أنت كويس ولا لا، شوف حالك عشان تشوف أنت كويس ولا لا، فجايب لك العلامة دي عشان توزن بيها حال قلبك، تسأل نفسك وتجاوب لنفسك، تقوم تعرف هل أنت معتمد على الأعمال، يعني معتمد على الأسباب فتقع في الشرك الخفي، ولا أنت معتمد على الله ومنشغل بالأسباب تعبدا. عايز تعرف الحكاية دي، كل واحد بدل ما تروح للشيخ تسأله العلامة الأولى والحكمة الأولى بتوريها لك. اسأل نفسك أنت في حال المعصية رجاءك إلى الله بيقل، رجاءك في الله بيقل ولا بيزيد؟ لو كان رجاءك في الله وفي عفو الله وأنت في حال المعصية في حال البعد عن الطاعة بيقل، ورجاءك في الله وأنت في حال الطاعة بيزيد، تبقى أنت معتمد على العمل. يبقى العمل هو اللي بيخلي رجاءك يزيد وبيخلي رجاءك يقل، يبقى أنت كده ناظر للعمل. فهمت المسألة؟ فلو كنت كده تبقى واقع في الشرك الخفي، تبقى واقع في خيبة كبيرة. من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. العمل هو السبب، العمل هو السبب، يعني الأسباب الشرعية، الطاعات المختلفة دي أسباب، أسباب للوصول إلى رضا الله، أسباب شرعية للوصول إلى رضا الله، مطلوب المسلم أن يعمل بها لأنه متعبد بها، ومطلوب أيضا في حال عمله بها ألا يلتفت إليها، يعني لا يعتمد عليها. يبقى اعتماده على الله مش على عمله. مش يقول يا رب أنا بنيت جامع وصليت طول عمري في الجوامع وتصدقت بمئات الملايين من الجنيهات وحجيت 10 حجات وما فاتنيش رمضان إلا وصمت وما فاتنيش فرض منذ أن أسلمت وضع علي في تكبيرة الإحرام، يبقى أنا لازم أدخل الجنة. ما حدش يقول كده. لو قال كده يبقى معتمد على عمله مش معتمد على فضل الله. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يوضح هذا المعنى للصحابة، قال لهم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ في أجمل من عمل النبي بقى، خالص لله لا يلتفت إلى الدنيا صلى الله عليه وسلم مطلقا، بل عرضت عليه الدنيا بحذافيرها فأبى صلى الله عليه وسلم، ودائم الذكر إلى الله، ودل المسلمين إلى الطاعات، وكل مسلم يفعل طاعة إلى يوم القيامة رسول الله بياخد زيها وهو في قبره، فما فيش بعد كده أعمال كثيرة أدى أعمال النبي. وبالرغم من كده صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد الجنة بعمله حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى مطلوب منك أنك تعمل كما عمل رسول الله، ولا تلتفت إلى العمل كما لم يلتفت رسول الله إلى العمل، ولكن تكون مفتقر إلى رحمة الله. فلا تظن أنك تصل إلى الجنة بعملك. طب ما أنت كده ممكن يطرأ في ذهنك سؤال، الآية تقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وجاي أنت تقول لي إن أنا مش هدخل الجنة بعملي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أنا. يبقى رسول الله بيقول كلام مخالف للقرآن. ما ده ممكن يجي لك الحتة دي، وحديث النبي هذا حديث صحيح من حيث الإسناد، مش بقول لك أحاديث ضعيفة، لا، بقول لك حديث ضعيف من حيث الإسناد، صحيح من حيث الإسناد. فإذا كان قول النبي في ظاهره يخالف القرآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فكيف الحل؟ يقول الشيخ: لن يدخل أحد الجنة بعمله، نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أفتح القرآن فأجد يقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. دي آية ودي آية. يبقى العمل اهو، الباء هنا باء السببية، أي بسبب أعمالك. يبقى هو السبب اهو دخلني الجنة. فإيه المسألة؟ لازم تعرف ان الانسان بين الشريعة والحقيقة. يعني ايه بين الشريعة والحقيقة؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة والحقيقة والطريقة في آن واحد. فأحيانا يأتي القرآن يتكلم بالحقيقة ورسول الله يقول بالشريعة، وأحيانا يكون رسول الله يقول بالحقيقة والقرآن يقول بالشريعة، ولا تناقض بينهم. أي أن الإنسان لو لم يأخذ بالأسباب لا يحوز رضا الله، فالأسباب هي الشريعة، فيجب الإنسان أن يتشرع بالأسباب ولكن بغير الالتفات إليها، لأنه لو ترك الأسباب بالكلية تزندق. يبقى الآية هنا لا يدخل الجنة لأنه ما عملش، لأنه ترك الأسباب بالكلية. ولو التفت للأسباب واعتمد عليها يبقى أشرك، يبقى برضو ما يدخلش الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد بعمله. يبقى رسول الله يتكلم على عمل القلب في حال التلبس بالعمل الصالح، والآية تتكلم على عمل الجوارح في حال فعله، فالآية منطها مختلف عن منط دي، فلا تعارض، أي أنك تكون منهمكا في الطاعة بجوارحك ملتفتا إلى الله بقلبك، فإن توفر فيك هذين فرسول الله يصف القلب في حال فعل الجوارح أنه لا يلتفت للعمل فلا يدخل الجنة بعمله، هذا هو حال القلب. والله سبحانه وتعالى يبين أنك عليك ألا تغفل أن الجوارح واجبها أن تنهمك في الطاعة في الأعمال، فتنهمك أنت في أعمال الجوارح مع الله وقلبك ملتفت إلى الله، هذا هو المعنى. ومعنى آخر أن الدخول الجنة في ذاته برحمة الله والتمتع فيها بالعمل، يعني درجات الجنة تكون بالعمل، ففائدة العمل الصالح هي تحديد درجتك في الجنة، هتبقى في الدرجة نهين في الجنة في الفردوس الأعلى ولا في الدرجة في الوسط ولا في الآخر ولا في أدنى درجات الجنة ولا فين بالظبط، اللي هيحدد لك ده عملك، لكن الدخول نفسه برحمة الله مش بعمل، يبقى العمل يفيد في تحديد الدرجة وللالتزاز في الجنة، تزيد بقى اللذات في الجنة والنعيم في الجنة بزيادة الأعمال الصالحة، لكن لمجرد الدخول عشان تعدي كده لا تدخل إلا برحمة الله. ليه؟ لأن الله هو الذي خلقك وما عملت، فأنت مالكش فضل، ده أنت لو جالك شوية مغص ما كنتش تعرف تعمل العمل الصالح، كنت تأدي الليلة دي في دورة المي، لكن ربنا سبحانه وتعالى حفظ لك صحتك وبدنك ومعك نناكش وخلك قاعد محترم في وسط الناس، لا عندك مغص ولا عندك صداع ولا جعان ولا ملتفت لحاجة، ولا أهلك في البيت في كرب علشان تقف جنبهم، ولا جيرانك مشتاقينك ولا شغلك مشتاقك، يعني ربنا وفر لك وسخر لك كل شيء محيط حواليك عشان تبقى عدل ورايق الوقت في العمل، ومش كده وبس، وكل شيء في داخلك خلاه يسير في وفق نغمة مريحة بحيث ما فيش حاجة تقلقك من جواك، لا صداع ولا دوخة ولا وجع ولا أي، وكان قادر أنه يقلقك بكل هذه الأشياء ويمنعك من العمل من الأصل، ولكن كون الله يسر لك ذلك ثم قواك بعد ذلك يبقى الفاعل الحقيقي هو الله، يبقى أنت مالكش فضل، ده الفاعل الحقيقي هو الله، وده معنى والله خلقكم وما تعملون، فإذا كان الفاعل الحقيقي هو الله يبقى أنت مالكش فضل، ده الفضل، قل إن الفضل بيد الله، فالفضل من الله أصلا، ولذا لا تلتفت إلى العمل، ولكن وأنت في العمل الصالح التفت إلى فضل الله عليك أن وفقك لهذا العمل، ثم بعد ذلك تلتفت إلى الخوف ألا يقبل منك هذا العمل، ثم تلتفت بعد ذلك أن يكون هذا العمل مطابقا لسنة الله ورسوله، فأنت مطلوب منك عدة التفاتات في أثناء العمل، أن تلتفت إلى فضل الله أولا فتحمده على الحمد وتعبده على العبادة وتشكره على الشكر، ثم بعد ذلك تلتفت إلى أن يكون عملك على سنة الله ورسوله أي صحيحا، ثم تلتفت إلى قلبك فلا يكون العمل إلا لله، ثم تلتفت إلى القلب ثانيا ألا يكون قلبك معتمد على العمل ولكن يكون اعتماده على الله، كل هذه الأشياء مطلوبة من المسلم ليتحقق بمقام الإسلام لانشغال الجوارح بانقيادها إلى الله، وبمقام الإيمان لانشغال القلب بخلوصه إلى الله، ثم بمقام الإحسان بدوام المراقبة، يبقى الإنسان في هذه الحالة متحقق بمقامات الدين كله، يبقى ده قرآن يمشي، وعشان كده لما تحقق رسول الله بهذه المقامات الثلاث كان قرآنا يمشي صلى الله عليه وسلم، وكلما تحققت بهذه المقامات تبقى قرآن تمشي، فاحفظ هذه العلامة، أول علامة، لأن أنت عشان تقرأ كتاب في الدين ما هو هدفك من قراءة كتاب في الدين؟ هدفك أنك أنت تزداد علم فتزداد عمل لتصل إلى الله، شو ده المظبوط؟ تقرأ أي كتاب في الدين لهذا السبب، لتزداد علم فتزداد عمل لتصل إلى الله، فأول ما ابتدى يقول لك أول ما فتحت الكتاب حذرك من أن تعتمد على العمل قبل أن يدلك على العمل، لأن آفة العمل أن تعتمد عليه، فدلك على الآفة قبل الانشغال بالعمل حتى لا يكون عملك هدر. فهمت المسألة؟ وعشان كده أول علامة في الكتاب كتبها بدراسة، مش كاتب لك كده. كان ممكن يخلي لك العلامة دي في آخر الكتاب، ليه جايبها في أول الكتاب؟ جايبها في أول الكتاب عشان أنت لم تفتح هذا الكتاب ولم تجلس هذا المجلس إلا من أجل أن تتعلم لتعمل، وتعمل لتصل. فالآفة في عدم الوصول مع الاستمرار في العمل هي الاعتماد على سوى الله، فدلك على علامة الاعتماد حتى تتعلم ألا تعتمد إلا على الله أولا، فكل عمل بعد ذلك يثمر. أما أي عمل ولو كثير مع الاعتماد عليه لا يثمر ولا تصل. فمن علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.